ذكر لي انه في احد الاخوه ذكر لي انه في شريط لك تحدثت عن الدكتور يوسف القرضاوي، وقلت انا ما سمعت الشريط، بس احد الاخوه قال لي سمع الشريط وقلت ان يعني عنده فكر خطير. نعم. طبعا احنا ما في شك ان احنا يعني الحقيقه فتاوى الشيخ هنا الله يغفر لنا ولا يعني الحقيقه أثرت على المجتمع القطري كثير، لكن يعني ما رأينا ردود منك عليه يا شيخ في القضايا التي وقع فيها. أنا بارك الله فيك لست أيضا متفرغا لأرد على كل من أخطأ في مسألة أو مسائل كثيرة، لأن الإنسان كما قال رب الأنام خلق الإنسان ضعيفا. لكن أنا لا أذكر أني قلت يعني أنه عنده ايش قلت خطير ايش؟ والله انا احد الاخوة قال لي راح اجيب لك الشريط، قال انك ذكرت انه عنده فكر خطير او منهج خطير. لا لا انا راح اقول لك انه انا ما اذكر اني قلت هالكلام هذا، لكني اعرف ان القرضاوي هو زميل الغزالي. اي نعم. ويسلم احدهما للاخر مع تفاوت بينهما، وهما تخرجا من مدرسة واحدة هي مدرسة الأزهر ومدرسة الرأي، ولذلك فهما يحكمان آراءهما على نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فيتأولانه بغير تأويل السلف، أما الأحاديث فيأخذون منها ما شاءوا ويدعون منها ما لا يوافق فتواهم. وما دام انت عرفت الخطورة التي أشرت إليها في بلدكم فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب. طيب يا شيخ، بس ما يعني الذي يعني بعض الأخوة المتزلين أو طلبة العلم يعني يقولون يعني ما سمعنا للشيخ الألباني أنه حتى في دروس تكلم عنهم وفند أقاويلهم. وإذا من أين سمعت هذه الخبر الخطير هذا؟ أليس من الشريط؟ هذا شريط واحد يا شيخ. طيب وهل أنت أحط بالأشرطة كلها؟ قل لا. لا ما أحط ولا بجزء يسير منها. كم شريط عندك؟ يعني بالغ في الرقم عندك، كم شريط عندك؟ من أشرطتك يا شيخ؟ آه طبعا من أشرطتي، لأنك أنت تتحدث عن أشرطتي. والله ما أدري، يمكن 40 شريط والله أعلم. 40 شريط، وإيش رأيك في هناك 4000 شريط؟ طيب إذا هل عندك سؤال آخر تتحفنا به؟ جزاك الله خير يا شيخ، أكرمك الله يا شيخ. ولك مثل ذلك. نراك على خير إن شاء الله. وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.